شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدين. وبعد، فقبل أن نواصل في الدرس فقد أعلق على بعض التراجم التي مرت معنا يوم أمس، ولعل فيها وقع بعض لفاتها. الحديث الثاني حديث جبل أبي أنس أن أباه حدثه، فلم أذكر من أباه، هو نافع أو هو مالك بن أبي عامر أبو أنس. وحديث الذي بعد حلواني هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الحلال الحلواني. أيضا في حديث عبيد الله النافع قلت هو ابن عبد الله بن مسعود، الصواب أن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. حسن الأشيب هو حسن بن موسى الأشيب. أيضا عبيد الله بن معاذ حدث عن أبيه قلت هو معاذ بن معاذ البصري. قول حدثنا أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين بن طلحة أبو كامل الجحدري. قوله عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز. أبو عامر قلت العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي. الحديث عن هشام قلت ابن حسان، خطأ، صوابه ابن أبي عبد الله الدستوائي. ابن أبي عمر قلنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العددي. طيب زائده ابن قدامة كما ذكرنا. كذلك أول الإسناد ابن حجر هو علي بن حجر كما ذكرت السعدي. باب من أولى اعتبار بكبر الهلال وصغره أبو البختري وسعيد بن فيروز أبو البختري. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم، فنقول بالسند المتصل إلى ابن مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد قال هذا هو ابن مهران الحنثاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة صحابي نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران شهرين لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمة بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد والسالم بن حزام عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي بكرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان. قال في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة، يعني هما رمضان وذو الحجة. وهذا بوب عليه النووي باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. هذا الحديث جاء من طريق أبي بكرة الصحابي الجليل نفيع بن الحارث، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، هناك شهران هما شهر عيد وسمي أحدهما بشهر عيد لأنه مجاور له، فرمضان شهر عيد لأن نهايته تكون بعد نهايته أول يوم بعده هو عيد فأضيف إلى مجاوره، والمجاور له حكم ما يجاوره. والثاني ذو الحجة فيه في عاشره يوم العيد فسمي بشهر العيد لأن فيه يوم عيد الأضحى، سمي الاثنين بشهر عيد. قال لا ينقصان، اختلف أهل العلم في كلمة لا ينقصان قال بعضهم أي أنه دائما يكون تاما 30-30، وهذا بعيد غير صحيح. وقيل لا ينقصان أي لا يجتمعان في النقصان، فإن كان أحدهم 29 كان الآخر 30 أو كان الآخر 30، وإن كان الأول 30 كان الآخر 29، فلا ينقصان معا. وقيل وهو قول وهذا القول اختاره البخاري وينسب الإمام أحمد، وقيل لا ينقصان في الثواب والأجر، وهو ما قال الإمام إسحاق الراهويه، وأيضا لا ينقصان في الفضيلة، وحتى لو كان ناقصا فإنه كامل تام في الأحكام، وهذا هو الأقرب والأقوى. فمعنى شهر عيد لا ينقصان يعني قد يأتي رمضان 29 قد يأتي رمضان 29 هو ناقص، لكن في الأجر والثواب تام. وكذا شهر ذي الحجة، فالمراد أنه وإن جاء ناقصا فهو تام من حيث الأجر والثواب الفضيلة ومن حيث الأحكام. أما من حيث العدد فالواقع يدل على أنه قد يأتيان تامان، فيأتي رمضان 30 ويأتي ذو الحجة 30، وقد يأتيان ناقصان، قد يأتيان ناقصين، فرمضان 29 وذو الحجة 29، وقد يكون رمضان تاما 30 وذو الحجة ناقصا 29، وقد ينعكس يقول رمضان ناقصا 29 وذو الحجة تاما 30، فهذا واقع. وعليه فالأقرب أن يقال أنهما لا ينقصان حيث الثواب والأجر والفضيلة وتمام ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. وقيل لا ينقصان في العدد أي في عام واحد، لا يجتمع ذلك فيه، لكن هذا أشهر التفسيرات للعلماء، لكن الذي ذكره إسحاق بن راهويه يظهر أنه الأقوى والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث في بيان وقت الفجر الذي يبدأ به الصيام، وهذا فيه إشارة إلى ركن من أركان الصيام ألا وهو الزمن، ركن من أركان الصيام ألا وهو الزمان. فقلنا الصيام هو الإمساك عن شهوتين البطن والفرج بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن أركان الصيام زمن الصوم. وهذا الزمن على قسمين، زمن الصوم يقصد به إثبات الشهر دخولا وخروجا، وهذا سبق في أحاديث يوم أمس وفي بيان شهر 29 وفي النهي عن تقدم رمضان بيوم يومين وفي وجوب صيام رمضان برؤية الهلال، فهذا زمن الصوم لماذا يثبت الشهر ابتداء ولماذا يخرج في النهاية. وعندنا ركن آخر من أركان الصيام وهو يتعلق بالزمن، وهو زمن الإمساك. ما هو زمن الإمساك؟ اتفقوا على أنه ينتهي بغروب الشمس. ومتى يبدأ؟ بطلوع الفجر. لكن منهم من يقول طلوع الفجر الصادق يبدأ به الصيام، واختار بعضهم أكثر من ذلك حتى ينتشر البياض في الطرق غير أنه لم تطلع الشمس. واختار مالك أنه إذا شك في طلوع الفجر أمسك عن الأكل، وقول جمهور العلماء هو الصحيح، وهو أنه إذا ظهر الفجر الصادق وهو البياض الذي من جهة المشرق بياض منتشر عن يمين وعن يسار المشرق ويأتي بعده بياض، فبداية هذا البياض هو الفجر الصادق، فيبدأ الإمساك من ثم، لأن الفجر فجران، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق كما سيأتينا، فليس الفجر الذي هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذنب المستطيل الخط المستطيل الذي يقسم السماء أقسمه، وإنما الفجر الذي هو هكذا أو وضع السبابة السبابة وفرج يعني المنتشر، هذا هو الفطر الصادق الذي يبدأ إمساك الصائم منه فيتوقف الأكل، وسيأتي بيانه في الأحاديث. وقال بعض أهل العلم، وهو قول أبي حذيفة بن يمان ونقل عن بكر الصديق وعن بعض التابعين، أنه يأكل ولو انتشر النهار. قال حذيفة: تصحمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتشر النهار والبياض إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا جاء نحوه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، ولكن الأظهر أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فصار الإمساك يبدأ بظهور وطلوع الفجر الصادق. وأما اختيار الإمام مالك رحمه الله وهو أنه إذا شك أمسك فهذا يخالف ظاهر الآية، لأن الله تبارك وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. وسيأتي مزيد التوضيح له في الأحاديث. فهذا هو قول الأقوى. فذكر الإمام النووي تبويبا لهذه الأحاديث صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم. قال ابن مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن حصين هو ابن عبد الرحمن عن الشعبي اسمه عامر بن شراحه عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له علي بن حاتم، يعني قال علي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقال الخيط الحبل، عقالا أبيضا وعقالا أسودا، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لأريض. يعني إذا كان الليل والنهار تتبينه تحت الوسادة، المخدة هذه كبيرة بزاف وعريضة كبيرة، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار هو سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الصحابي السائل رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما، يرب في أصبع وهرابت فيمر يشوف الأصابع، إذا بل الأبيض من الخيط الأسود توقف عنك، إذا لم يبن يبين ويظهر له يأكل، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قال: حدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم، هذا ابن أبي مريم منسوب إلى جدة أبيه، وإلا فاسمه سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم، يعني جدة جده هو سعد بن الحكيم أو سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم. نعم. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان وهو المدني محمد بن عبد المطرف قال حدثني أبو حازم سبق سلم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزل هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، رأى يرى رؤية وليا، يعني مصدر رأى أيضا، ويأتي الرئي بمعنى آخر بمعنى المس. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. هذا من حديثان، الأول حديث أبي حاتم ذكره سند واحد، والثاني حديث سهل بن سعد السائدي رضي الله تعالى عن الجميع، وذكر له طريقا من طريق أبي حازم، وعن أبي حازم راويين فضيل بن سليمان وأبو غسان. طيب، ترون أن في حديث علي بن حاتم ذكر الآية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث سهل قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم بعد ذلك أنزلت من الفجر. فكيف الجماعة؟ علي بن حاتم تأخر إسلامه، أسلم سنة 9، وسهل بن سعد يتكلم عن أول نزول الآية، فأول ما نزلت الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ففهم بعض الصحابة هذا الفهم، وهو أنه يجعل أمامه خيطان، يجعل أمامه خيطين أبيض وأسود أو في رجليه، وكلما أراد أن يأكل نظر، فإذا انتشر النهار بحيث يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود فذلك هو الفجر الذي يمسك عنده عن الأكل، وإذا لم يتبين فله أن يأكل. فأنزل الله عز وجل قوله من الفجر فبين ذلك، كما قال سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال فأنزل بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وهذا الفهم فهمه بعض الصحابة، ليس كل الصحابة، وإلا فمن الصحابة من فهم الفهم السليم. وتسمية بياض النهار وسواد الليل بالخير موجود عندهم في كلام العرب، ومنها قول قائلهم الخيط الأبيض الخيط الأبيض بياض الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوم. هذا من شعر العرب معروف أنه يسمى بياض النهار بالخيط الأبيض وسواد الليل بالخيط الأسود، لكن بعض الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، فظهر تبين لهم أو ظهر لهم ظاهر الآية فاتخذوا خيطين. فلما وقع ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم، نزل قوله تبارك وتعالى من الفجر، نزل قوله عز وجل من الفجر. أسلم علي بن حاتم سنة 9 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما تلا الآية وقرأها فهمها على هذا الظاهر، فقرأها ماذا؟ بعدما تم نزول كلها، يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولهذا قرأها كلها. فلا تعارض بين حديث عدي وحديث سهل، لأن عدي يتكلم عما وقع له في السنة 9، ورمضان فرض في السنة 2، وقيل في شعبان شهر شعبان سنة 2 من الهجرة. ففي تلك السنوات التي وقع نزول الآية دون لفظ من الفجر، فلما لم يفهم الصحابة أو بعض الصحابة معنى هذا الآية نزل قول جل وعلا مبينا من الفجر. عدي لما أسلم سنة 9 كانت كلمة من الفجر قد نزلت، فقرأ الآية وفهم هذا الفهم، فهم هذا الفهم، وهو يجعل تحت الوسادة خيطين أو عقالين أبيض وأسود، فإذا استوضحهما وميز بينهما أمسك عنك وإلا فيقر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المقصود. إذن الأكل والشرب في الليل يدوم إلى أن تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ ذكر الإمام مسلم مجموعة من الأحاديث تبينه، فنقرأها ثم نعلق عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد حاء هذا تحويل الإسلام، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب الزهري أي الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله وهو ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. يعني بلال يؤذن متى؟ بالليل. طيب ابن أم مكتوم ماذا يؤذن؟ بالليل؟ لا، بعد دخول الفجر. متى تتوقفون عن الأكل؟ حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. إذا سمعتم الأذان الفجر يكون دخل ولا لا؟ فما لنا والاحتياط هذا بعشر دقائق قبل الأذان؟ من أين جاء هذا؟ هذا من أين جاء؟ أين دليله؟ قالوا دليله ما سيأتي وسيأتي بيانه. إذا فمتى يأكل؟ متى يتوقف الأكل؟ إذا سمع أذان ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل لا يبصر كثير، وسيأتي أنه لم يكن بين أذانهما بين الأذان الأول والثاني إلا أن يصعد ينزل هذا ويصعد هذا، ولهذا الأصل بين الأذان الأول والثاني في الفجر بينهما كم؟ على أقصى تقدير ربع ساعة، عشر دقائق ربع ساعة، عندنا يؤذن الأول قبل الثاني بساعة وفي بعضهم بساعة ونصف أو ساعة وعشرين دقيقة. من أين هذا؟ من أين؟ شرع ربنا من كتابه جل وعلا أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا غير، لا نأتي بشرع ربنا جل وعلا من غير الأصلين وهما الكتاب والسنة. سيأتينا الحديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ابن أم مكتوم كثيف يحتاج إلى وقت ليصعد لا شك، فيعان ويساعد ليصعد. كم يأخذ وقت؟ عشر دقائق ربع ساعة، وينتظر، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني هناك من يرقب له، وهذا يدل على صحة أذان الأعمى. فيقال له أصبحت أصبحت فينادي فيؤذن فيكون الفجر قد دخل، ولا يعد ذلك ماذا؟ ما قادحا في الصيام الصائم، بل في بعض الروايات الصحيحة وكانوا يتعلقون بثيابه يقولون اصبر حتى نتسحر ثم أذن. نعم. طيب، هم يقولون أنتم أصوليون متطرفون ويريدون التيسير، ثم يطيقون على الأمة قبل الأذان عشر دقائق لابد تحبس الأكل، يعني الصائم يولي بشيء الساعة، هذا تأسير التي يسير. أي نعم. وهكذا كل من لم يتقيد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على فهم السلف الصالح، كل من لم يكن كذلك فإنه يعسر على الناس، فإنه ماذا؟ يعسر على الناس ولن ييسر أبدا، وتيسيره مردود عليه ولا يكون موافقا ولا موفقا لإصابة الحق كما ينبغي. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. إذا جاء يونس عن ابن شهاب فهو ابن يزيد الأيلي، ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المشهور. عن سائر بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا تأذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا طريق ثاني للحديث من طريق سالم عن ابن عمر أو من طريق الزهري عن سالم بن عمر، لكن الأول رواه عنه ليث والثاني يونس. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا ليس من طريق ابنه سالم ولكن من طريق مولاه نافع، فقال حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الجميع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال وحدثني ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله قد سبق قال حدثنا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا حديث آخر من طريق عائشة رضي الله عنها، يعني نفس اللفظ ابن عمر السابق. وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حاق حويل الإسناد قال حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية قال أخبرنا المشهور عن إسحاق بن راهوية أنه يحدث بهذه العبارة أخبرنا، قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان حاء حدثنا ابن المثنى أي محمد ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم يعني من كلهم أبو أسامة وعبدة وحماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله الذي سبق ذكره بالإسنادين إليهما نحو حديث ابن نمير السابق يعني عن القاسم عن عائشة بلفظ ابن عمر قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي وسليمان بن طرحان التيمي عن أبي عثمان أبو عثمان هذا هو عبد الرحمن ابن مل يقال ابن مل وابن مل وابن مل هذا مخضرم هذا دخل المدينة وكان قد مضى من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 5 أيام رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها ليس أن يقول هكذا وهكذا ليس الفجر الذي يقول هكذا وهكذا إيش معناه الخيط الأبيض يقصر السماء يأتي من المشرق جهة المغرب هو خيط أبيض ليس هذا هو الفجر قال وليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه يعني يكون منتشر قال وحدثنا ابن نمير اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير سبق قال حدثنا أبو خالد اسمه سليمان بن حيان قال يعني الأحمر مقشور بكنيته وبلقبه عن سليمان التيمي سبق بهذا الإسناد بيرى أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض يعني اللي يقسم السماء على نصفين موش هذا ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده يعني المنتشر هذا هو الفجر الذي تتوقف عنده عليك ليس وجوبا لا يعني الذي إذا من كان يأكل فله أن يأكل حتى يتبين له هذا فيتوقف إن توقف قبل ذلك فله قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الله أو ابن عبد الحميد الضبي والمعتمر بن سليمان كلاهما سليمان التيمي سليمان بن طرحان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم هتوقف وقال إسحاق اللي هو ابن إبراهيم قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر وهو المعترض وليس المستقيم الخط مستقيم فليس هذا هو الفجر الذي يتوقف عنده الصائم عن الأكل وإنما المعترض الذي يكون عريضا معترضا في الأفق من جهة المشرق قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث هذا هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري ويوجد حفيده عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري لكن المراد هنا الجد عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي اسمه سوادة بن حنظلة القشيري سوادة بالتخفيف أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض الذي يستطير ولا هذا البياض حتى يستطير ولا هذا البياض يعني الذي يشق السماء حتى يستطير يكون متطايرا على يمين وشمال المشرق وليس الذي يستطيل بالله قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية يعني إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطيرها كذا. قال حدثني أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود الأتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سبق أبوه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل يعني الخيط هكذا حتى يستطير هكذا يعني ينتشر يعترض. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا يعني معترضا. قال حدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي أبو مصطفى عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغضنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال حدثناه ابن المثنى اسمه محمد بن المثنى الملقب بالزمن قال حدثنا أبو داود هو هشام عبد الملك أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حمضة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. فهذه مجموعة من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان صفة الفجر الذي يترتب عليه أو تترتب عليه أحكام ماذا؟ أحكام الصوم. فذكر حديث ابن عمر من طريق نافع ومن طريق ابن عمر أو ابن عبد الله بن عمر وهو سالم ثم ذكر الحديث أيضا من حديث عائشة ثم من حديث ابن مسعود ثم ذكره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكر له عنه من طريق سواد بن حنظلة وذكر له طرقا. وهذه الحديث واضحة وصريحة في بيان الفجر الصحيح الذي تترتب ماذا عليه أحكام الصيام الذي تترتب عليه ماذا أحكام الصيام. فجمهور العلماء على أن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب. الكاذب يحل الأكل ولا يحل الصلاة والصادق يحل الصلاة ولا يحل الأكل والصادق هو الذي ذكرناه المستطير بالراء المعترض المنتشر الذي يكون منتشرا في جهة المشرق بخلاف الكاذب فهو المستطيل فهذا لا يترتب عليه أحكام. فله أي الصائم أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر الصادق وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعضهم كما ذكرت وهو مروي عن حذيفة رضي الله عنه في ماذا في أنه يأكل حتى ينتشر البياض إلا أن الشمس لم تطلع وهذا جاء حذيفة رضي الله عنه وعن بكر الصديق وعن غير واحد من الصحابة والتابعين واختاره بعض أهل العلم. والأقرب والصواب كما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى أن هذا القول كان في أول الأمر ثم نسخ فصار الأكل والشرب يتوقف بتبين الفجر الصادق. واختار الإمام مالك رحمه الله أنه يتوقف عن الأكل إذا شك بمجرد الشك يتوقف فإن شك ولم يتوقف وأكل لازمه القضاء وفي رواية بل حتى الكفارة. والأقرب هو قول جمهور العلماء والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث في بيان فضل السحور ومشروعية السحور واستحبابه واستحباب تأخيره. فقال النووي رحمه الله تعالى فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. السحور بالضم هو الفعل هو تناول والسحور أو السحور هو الشيء الذي يتسحر به والسحور والسحور مأخوذ من السحر والسحر آخر وقت الليل قبل الفجر ويسمى ذاك الوقت بماذا بالسحر. فالصحيح الصائم يتسحر في ذاك الوقت، فنسب هذا تناول الأكل إلى زمنه، فيقال السحور هو تناول السحور، والسحور هو الشيء الذي تأكله. والسحور في قول جمهور العلماء مستحب، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى وجوبه، والأظهر أنه مستحب وليس بواجب. ولهذا قال هذا قال الإمام البخاري في صحيح باب الأمر بالسحور من غير إيجاب، وقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم باليومين والثلاث وواصل الصحابة دل يوما بآخر دل على أن السحور ليس بواجب، فلو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتسحروا، ولكن هو مستحب ومؤكد استحباب. وسيأتي الحديث يدل على مشروعيته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشير وهو ابن بشير الواسط عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه حا على تحول الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله يشكر عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر ظاهره الوجوب، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وواصل بالصحابة يوما بيوم دل على أنه مستحب، وهذا قول جمهور العلماء ويكاد يكون الاتفاق أو الإجماع عليه، وهو الأظهر في أنه ماذا مستحب، ونقل الإجماع على ذلك. فإن في السحور بركة، البركة في السحور من ناحيتين، من ناحية الحسية ومن الناحية المعنوية. أما من الناحية الحسية فهو أنه يأكل فيتقوى على ماذا؟ على الصيام، يأكل في وقت السحر فيطلع عليه الفجر، يكون قريب الأكل وليس بعيد عن تناوله ما يسد به جوعته فيقوى على الصيام. والبركة المعنوية من أوجه، منها موافقة ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه يستيقظ لتناوله في وقت مبارك، وهو وقت استجابة الدعاء ووقت الصلاة الفاضلة، الصلاة من الليل وقت السحر ونحو ذلك، ووقت للدعاء أيضا والاستغفار، وأيضا أنه إذا لم يجد إذا وجد من يحتاج إلى شيء يتسحر به تسحر أعطاه فتصدق في خفاء وسر لا يعلم به أحد، فهذا أيضا من البركة في السحور، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغذاء المبارك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سارية وله طرق يتقوى بها، سماه الغذاء المبارك، هلم إلى الغذاء المبارك ففيه بركة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل وهو ابن سعد المصري عن موسى ابن علي ابن علي بالتصغير ابن علي عن أبيه أبوه هو علي بن رباح ابن قصير عن أبي قيس مولى عمرو بن عاصم أبو قيس هذا هو عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه والله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيامه الكتاب أكلة السحر، وهذا يدل على التوكيد والتأكيد والجزم في ماذا؟ في تناول السحور، في التسحر، وأنه لا ينبغي التكاسل فيه والتهاون والإهمال، لأن ما بين سحورنا وبين صيامنا وصيام الكتاب هو ماذا؟ السحور، فهم لا يتسحرون، وأهل الإسلام خصوا بهذا الغذاء المبارك وهو أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع هو ابن الجراح أبو آسر حا وحدثنيه أبو الطاهر هو أحمد بن عمر ينسب إلى ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع ابن الجراح سبق عن هشام هو ابن أبي عبد الله التسلوائي عن اسم أبي سنبع عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس هو ابن مالك رضي الله عنه وارضاه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه جميع رواية صحابة وصحابة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية وحدثنا عمرو الناقد وهو عمر بن محمد بن بكير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وهو ابن يحيى بن دينار حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وهو البصري قال حدثنا عمر بن عامر وهو السلمي البصري أيضا كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد هذا حديث زيد بن ثابت جاء مسندا عن أنس وجاء عن زيد بن ثابت وجاء عن أنس عن زيد بن ثابت والقصة سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الصوم فقال لأنس أطلب لي شيئا أتسحر به وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه بشيء فقال أطلب أحد أنظر إلى من يأتي فيتسحر معه فجاء زيد بن ثابت فتسحر معه ولهذا جاء الحديث يرويه أنس بن مالك نفسه وجاء يرويه زيد بن ثابت وجاء يرويه أنس عن زيد بن ثابت فليس فيه اضطراب ولا اختلاف لأن القصة كانت بهذه الطريقة فلما جاء أنس بهذا الأكل ثم دعا زيد بن ثابت فجلس زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسحروا فسئل زيد بن ثابت كم كان قدر ما بينهما في رواية قال ثم أذن فقيل كم كان بينهما هذا رواية عند الترمذي قال قدر 50 آية فيفهم هذا أن ما بين نهاية السحور وأذان الثاني قدر 50 آية لكن هنا قال ثم قمنا إلى الصلاة فقلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية يعني ما بين نهاية الأكل من السحور والدخول في الصلاة وعلى ذلك فالأذان في رواية الترمذي المراد بها الإقامة وجاءت رواية عند البخاري وخارج الصحيح صريحة في ذلك وهو أنه قال ثم صلينا فقال كم كان ما بين سحوركما ودخولكما في الصلاة ودخولكم في الصلاة وقيامكم إلى الصلاة قال قدر 50 آية ف50 آية هذه ليس بين السحور ونهاية السحور والأذان الثاني وإنما هي بين نهاية السحور والدخول في الصلاة قدر 50 آية قدر ماذا؟ قدر 50 آية وهذا يدل على المبالغة في تأخير السحور إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر توجد رواية عند النسائي توهم المعارضة لهذا لكن الأظهر أنها تحمل على هذا المعنى وهو أن 50 آية هي مقدار ما بين نهاية السحور والقيام الصلاة أي الدخول في الصلاة قال ثم بوب النووي قال فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر وهو تابع للترجمة السابقة يعني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة أي أن تأجيل الفطر مما يستحب وفي حديث أبي هريرة قال: لا يزال الدين ظاهرا، ما عجلوا الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرونه عند النسائي وعند ابن ماجه أيضا. لا يزال الدين ظاهرا، ما عجلوا الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرونه، رواه النسائي وابن ماجه. ومثل ذلك يفعل الرافضة، يؤخرون الفطرة إلى ظهور النجوم، فما أشبه الرافضة باليهود. وقد ألف بعضهم في ذكر المشابهة بين الرافضة واليهود من أوجه كثيرة. فالحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب، يعقوب هذا هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال حاء: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، وهو الثوري، لأن يعني عبد الرحمن بن مهدي إذا روى عن سفيان وأهمله فهو الثوري، كلاهما عن أبي حازم وهو سلم بن دينار عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريم محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو معاويه، هو محمد بن خازم، محمد بن خازم ابن خازم الضرير، عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الاعمش، عن عمارة بن عمير، عن ابي عطيه هو الوادي بن همدان اسمه مالك بن عامر، وقيل غير ذلك يعني، لكن الصواب اسمه مالك بن عامر. قال: دخلت انا ومصبوغ، مصبوغ من اجدع من التابعين، على عائشه رضي الله تعالى عنها، فقلنا: يا ام المؤمنين، رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه، والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه، قالت: أيهما الذي يؤجل الإفطار يؤجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريم، والآخر أبو موسى، يعني أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا يدل على أن السنة هو تعجيل الفطر، السنة تعجيل الفطر. وقد جاء في الأثر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعجل الناس فطرا، كانوا أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا، أي تسحرا، والأثر صحيح. قال: حدثنا أبو كريب، هو محمد بن علاء الهمداني سبق، قال أخبرنا ابن أبي زائدة، هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهما اثنان ابن أبي زائدة، يحيى وأبو زكريا، فالمراد هنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، عن الأعمش سبق، عن عمارة سبق، عن أبي عطية أيضا سبق، قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، لا يقصر ولا يجتهد في أن يصيب الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤجل المغرب والإفطار، فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما يبين آخر زمن الصوم في اليوم متى يفطر، قلنا بغروب الشمس، ولهذا بوب النووي: وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ، قال يحيى: اخبرنا ابو معاويه، وقال ابن نمير: حدثنا ابي، وقال ابو كريب: حدثنا ابو اسامه. فهم ثلاثه: يحيى بن يحيى الليثي نيسابوري، ابو كريب بن العلاء الهمداني، ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، كل اتفقوا. اما يحيى فقال: حدثنا واخبرنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير، ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابي، يعني عبد الله بن نمير، وابو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابو اسامه، يعني حماد بن اسامه ابو اسامه. جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عاصم بن عمر هو عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب يعني رضي الله تعالى عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل يعني من هاهنا من جهة المشرق وأدبر النهار يعني من هاهنا من جهة المغرب لأن النهار يبدأ يذهب جهة المغرب فالشمس إذا بدأت تتغرب أثرها يكون أثر البيان يكون جهة المغرب لكن كلما رجعت إلى جهة المشرق قل واضمحل أثر الشمس فيكون الليل آت من جهة المشرق وبقاء شيء من النهار يكون جهة المغرب وأدبر النهار يعني من هنا جهة المغرب كما جاء في الرواية عند البخاري وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقط يعني قال أفطر الصائم وهذا من دقة الإمام مسلم من دقة الإمام مسلم في روايته الحديث وفي ضبطه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أعظم نهايتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل الجهد في ضبطها كما كان كما حفظوها وكما سمعوها وسعي الحديث الشديد في أن تنقل كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بذل الجهد العظيم حتى وصل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مصفا لا زيادة فيه ولا شيء يدخل فيه بل ميزوا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وما صح مما هو غير صحيح فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثلاث إمارات أمارات أو إشارات إقبال الليل إدبار النهار غياب الشمس قال بعضهم لا بد من اجتماعها ليقع الإفطار وقيل بل واحدة منهم كافية لكن بشرط أن يكون مغيب الشمس في الأفق لا أن يغطيه شيء عالي فيبقى النهار ظاهرا ولا يوجد إقبال لليل ولا إدبار للنهار فهذا هو الوقت الذي يفطر فيه الصائم قوله فقد أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار أي دخل وقت الإفطار وليس المراد أفطر حقيقة لأنه لو كان أفطر حقيقة صار لا فائدة من تأجيل الفطر فمن الذي ينال أجر وثواب تأجيل الفطر فالمراد أفطر أي دخل زمن الإفطار قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وهو ابن البشير الواسطي قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصنع له ويخلق له شيء من السوي ونحو ذلك نعم أو شيء من الطعام قال يا رسول الله نعم قال هنا هو خلق الشيء بغيره والمراد خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي والمجدح بكسر الميم هو عود مجنح الرأس نعم قال يا رسول الله إن عليك نهارا إن عليك نهارا صيام نهاره أصبر لأنه كان يرى أثر الشمس من جهة المغرب فيشك هل غربت الشمس أو لا فقال يا رسول الله أنت صيام نهار فاصبر حتى نتأكد من الغروب قال عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح له قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم وبالتالي فالعبرة هو بغروب الشمس فإذا غربت الشمس ماذا؟ فإنه دخل زمن الإفطار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر وعباد بن الأوام عن الشيباني لواء أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت معنى لو أمسيت دخلت في المساء. إيش المقصود بالمساء هنا؟ ما بعد المغرب، يعني لو أمسيت ليس بعد العصر، لأن بعد العصر لا يزال الصائم صائم. فالمراد لو أمسيت أي لو انتظرت حتى يدخل المساء بمعنى ما بعد الغروب. وهذا من الأحاديث التي تدل على أن المساء هو يشمل ما بين ما بعد الغروب، وهناك أحاديث تدل على أن المساء يشمل ما قبل الغروب يعني بعد العصر. قال انزل فجدح لنا قال إن عليك مهارا قال فنزل فجدح له فشرب ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم. قال وحدثنا أبو كامل وهو فضيل حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن الأوام. قال وحدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان وهو الثوري حا وحدثنا إسحاق هو ابن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفاء حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال قالا يعني معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس بحديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من هنا إلا في رواية هشيم وحده إلا في رواية هشيم وحده. فهنا ذكر الحديث الذي فيه بيان وقت انتهاء الصوم والوقت الذي للصائم أن يفطر فيه وهو حديث عبد الله ابن أبي أوفى. ذكر حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أولا ثم ذكر حديث عبد الله ابن أبي أوفى وذكر له الطريق الأول من طريق الشيباني ورواه عنه هشيم بن مسير الواسطي ذكر أن هذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. أما غير هشيم وهو عباد ابن عوام وعلي ابن مسهر وعبد الواحد بن زياد وقد رووه عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى فذكروا القصة ولم يشيروا إلى أنها كانت في رمضان هذا المقصود. والمراد هنا الإشارة إلى أن وقت الصيام ينتهي بغروب الشمس فمن رأى الشمس قد غربت وتحقق غروبها جاز له أن يفطر. نعم. طيب بالنسبة للفطر والسحور أفضل ما ذلك أن يكون على ماذا؟ على تمرات كما قال جاء في الحديث كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء حسى حسوات من ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن التمر، فاستحباب أن يكون فطره على التمر، وسحوره أيضا يكون آخره أو يكون فيه التمر. ومن السنة أن يدعو كما جاء عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. طيب الآن إذا كان الإنسان في منطقة فرأى غروب الشمس تحقق ولم يسمع الأذان، يأكل لما يأكل، يأكل ما في شيء، لأن المقصود هو غروب الشمس، فما دام تحقق انتهى. ثم بعد ذلك سمع الأذان، إشكال عليه ما دام تحقق غروب الشمس، لكن لا يجوز له أن يفتن الناس، لأن الناس لا تعي هذا، ولهذا يكون بين الناس وبين الجمع، فلا تفعل هذا لأنهم لا يفهمون. إن فهموا الأمر وبينت لهم فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان يترتب عليه فتنة واتهام، يترتب عليه أن تتهم في دينك وعرضك ونحو ذلك، فهنا ما في حرج أن ينتظر دقيقتين أو ثلاث فيسمع النداء والأذان ويفطر مع الجمع. فما يقع من بين من فعل بعض الناس أن يأكل جهارا ولم يؤذن المؤذن بعد، ثم يقول قد رأيت غروب الشمس، فيفتن نفسه ويفتن الناس معه، فهذا ليس من الفعل الذي فيه مراعاة المصلحة الشرعية. فينبغي التنبه لهذا، وانتظارك دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة وأربع لا يعد تأخيرا للفطر، فهو من تمام يعد من تعجيل الفطر، يعد من ماذا؟ من تعجيل الفطر. فينبغي التنبه لهذا. ثم بعد أن بين الوقت الذي يمسك فيه الصائم فيتوقف عن الأكل، وهو تبين الفجر الصادق، ثم بين الوقت الذي يحل فيه للصائم أن يأكل وهو غروب الشمس، أشار ثم ذكر السحور وفضله واستحباب تأخيره وأيضا استحباب تعجيل الفطر، أشار بعد ذلك إلى حكم الوصال أن يصل يوما بيوم آخر دون أن يتسحر، فهل مثل هذا يشرع أو لا يشرع؟ فبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى النهي عن الوصال، قال: النهي عن الوصال. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة، فنقرأها كلها ثم نرجع للتعليق على عليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس بن ذي الهجرة عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصف، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. هذا يدل على أن الوصال منهي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بما هو من خصائصه، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا تشاركه فيه أو فيها الأمة، وأنه ليس كهيئتنا، فإنه يطعم ويسقى، وسيأتي بيان معنى ذلك. قال: وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حاء. وحدثنا ابن نمير بن محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، قيل له: أنت تواصل؟ ما أعظمه رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يحبون أن يمتثلوا فعله عليه الصلاة والسلام وأن يتأسوا به فيفعلوا كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وقال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جده. عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان الأنبلي حدثني أبي وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الأنبلي عن جده هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الأنبلي الذي سبق، وهذه من السلاسل التي فيها فلان عن أبي عن جده. قال: عن أيوب وهو سختياني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن مسلم قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أي الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال يعني هنا لما قال أن الوصال قد لا تستطيعونه وأنه صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه أي يبيت يطعمه ربه ويسقيه فأبوا إلا أن يواصلوا فواصل بهم يوما ثانيا ثم ظهر الهلال قال لو أنه لم يظهر لواصلت بكم حتى يجدوا تلك المشقة لما أبوا أن ينتهوا لشدة تأسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق يعني هو ابن إبراهيم الحنظلي قال زهير حدثنا جرير وهو ابن حميد الضبي عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأمل ما تطيقون أي تحملوا من الأمل ما هو في طاقتكم أي تحملوا من الأمل ما هو ماذا ما هو في طاقتكم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة هو ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة يعني يحمل الإنسان نفسه من الأمل ما يطيق ولا يحمل نفسه ما لا يطيق فيسلم وتصيبه الملالة فيترك كله. قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن نمير أي عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السلمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس ثابت أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا الرهط لا مفرد له يطلق على الجماعة ويشمل ما بين الثلاثة إلى التسعة يجمع على أرهط ورهط ورهوط وأرهاط. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة قال لا قال فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعته. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أمر الله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقه يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان من الليل انتبه له بعض الصحابة أنه كان يصلي في المسجد فجاءوا خلفه، فلما تنبه له النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته ثم دخل بيته وأتم الصلاة في بيته على هيئة الإطالة، وإنما لم يرد أن يطيل به خشية أن يطيل عليهم ويشق عليهم وخفف بهم وخشية أن تفرض عليهم كما جاء في الأحاديث. فقالوا أفطنت لنا؟ فقال نعم، وذاك الذي جعلني دخلت أي بيته. فكان صلى الله عليه وسلم يواصل في آخر رمضان، فبعض الصحابة قالوا مواصل كما تواصل، فواصل بهم يوما بيوم ثم ظهر الهلال، قال لو لم يظهر لواصلت بكم حتى يدع المتعمقون تعمقهم. قال حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد هو ابن ابي حميد الطويل عن ثابت وهو ابن اسلم البناني عن انس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم انكم لستم مثلي إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة، هذا عثمان بن أبي شيبة غير أبو بكر بن أبي شيبة، وهما أخوان، فالآخر أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا عثمان بن أبي شيبة. قال جميعا عن عبدة وهو ابن سليمان، قال إسحاق أخبرنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أبوه وعروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته، قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. فهذه مجموعة من الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الوصال. وقد ذكر المصنف الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيها حديث ابن عمر من طريق نافع، وذكر أيضا حديث أبي هريرة من غير طريق واحد، من طريق أبي سلمة الرحمن ومن طريق أبي زرعة ومن طريق الأعرج ومن طريق أبي صالح، وذكر أيضا حديث أنس من طريق ثابت، وذكر كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهي كم؟ خمسة أحاديث، ابن عمر وأبو هريرة وأنس وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي أربعة أحاديث. وجاء النهي عن الوصال عن غيرهم، ومنهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع، وهي أحاديث صريحة في النهي عن الوصال، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يصل يوما بيوم آخر، فإذا غربت الشمس وجب عليه أن يفطر من صيامه. قلت فهذه الأحاديث في هذا الباب وهو نهي عن الوصال تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لكن اختلف أهل العلم في حكمه بين مجيز ومانع وبين من وصل في ذلك، فذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الوصال من باب الرفق بهذه الأمة، ولهذا قال لست كهيئتكم، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، وقالت عائشة نهى عن الوصال يعني رحمة لهم. وجاء في حديث عند أبي داود عن رجل من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح. فهؤلاء قالوا هذا النهي في من لا يستطيع ومن باب الرفق بالأمة، فمن استطاعه جاز له أن يواصل. ولهذا كان عبد الله بن الزبير يواصل أياما قيل 15 يوما، ونقل ذلك عن عامر بن أبي الزبير أنه كان يواصل 3 أيام، ونقل أيضا عن أخت أبي سعيد الخدري وعن عبد الرحمن بن أبي نعم وغيرهم أنهم كانوا يواصلون. وذهب بعض العلماء إلى جواز الوصال إلى السحر، يعني أن الوصال منهي عنه أن تصل يوما بيوم، فتصوم اليوم وعند الغروب لا تفطر وتبقى صائما طول الليل، ثم غدا أيضا تواصل الصيام. قالوا هذا لا يجوز، لكن يجوز أن تواصل إلى غاية السحر، فإذا غربت الشمس وكنت صائما فلك أن لا تفطر وتبقى صائما إلى غاية السحور. ذهب إلى هذا بعض العلماء، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وطائفة من المالكية، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري من طريق أبي سعيد الخدري لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر لزدتكم كالمنكر بهم حين أبوا ينتهوا. فهذا يدل على النهي، والحديث الأول يدل على الجواز إلى غاية السحور، لكن جمهور العلماء على منع الوصال، وهو قول مالك والثوري وابي حنيفه والشافعي وجماعه من اهل الفقه والاخر، قالوا بكراهيه ذلك، قالوا بكراهيه ذلك، وقيل بالنهي عنه وتحريمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ونهى عن الوصال وجعل الوصال تكلفا وجعله تعمقا، فقال حتى يجعل المتعمقون تعمقهم. وجاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أو جاء في نعم أنه نهى عن الوصال وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وهذا رواه الإمام أحمد، وقال بعض أهل العلم إسناده صحيح. وجاء من طريق ليلى امرأة بشير بن خصاصية أنها أرادت أن تواصل فذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقالوا الأقوى منع الوصال وأنه لا يواصل مطلقا لا إلى السحر ولا إلى يوم آخر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فهذا دليل على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا ليس له أن يواصل، لأن الليل ليس موضعا للصوم. نعم. والأقرب الله أعلم أنه يحرم وصال يوم بيوم، لكن وصال يوم إلى غاية السحر أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل هو تأجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يأخرون، وقول عائشة كان الصحابة رضوان عليهم أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا، فهذا الذي يظهر أقوى في هذه المسألة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، جاء في بعض الروايات أبيت وفي بعضها أظل، أي مطلق الوقت فلا يختص بنهار دون ليل. وجاء في رواية أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، قيل معناها على الحقيقة الإطعام والشراب من عند الله تبارك وتعالى كرامة له، وقيل لو كان كذلك فلا يكون صائما ولا مواصلا. وجمهور العلماء قالوا المراد لازم الطعام والشراب وهو القوة، أي قوة الآكل والشارب، فيفاض عليه ما يشد أو ما يسد عنه مسد الطعام والشراب. وقيل يخلق الله جل وعلا فيه من الشبع والضيق ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى معنى ذلك فقال أنه صلى الله عليه وسلم ينشغل بالتفكر في عظمة الله عز وجل والتملق بمشاهدة عظمته وصفاته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته سبحانه وتعالى، ويستغرق عليه الصلاة والسلام وقته في مناجاته والإقبال عليه، فذلك يغنيه عن الطعام وعن الشراب. وهذا غذاء للقلب، وهو لا شك ولا ريب أقوى من غذاء الأجسام. وذكر أن من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثرة عن كثير من الغذاء وعن كثير من الغذاء. وهذا يجد الإنسان إذا ما أصابه شيء من الفرح وظفره وفرحه بالمطلوب الذي يطلبه والشيء الذي يسعى من تحصيله، فإن ذلك يشد عنه ويغني عن كثير من الطعام الذي يريد أن يأكله. فالمراد يطعمني ربي ويسقين هو هذا المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.